واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. هي انت معلم واحنا منك نتعلم. معلم انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. معلم مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة. مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة. انت في الحب عبارة خلي لاقل حيارة. انت عبارة خلي لاقل حيارة. واللي خلاك ما يفهم يجي يوم ده باين ده. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم. او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. والله انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. I want you to all say it with me. معلم تستاهل طيارة لا طيارة شوية علي. تستاهل طيارة لا طيارة شوية علي. تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي. تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي. او اللي خلاك ما يفهم يجي يوم ده بيندم. اللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. وما تسمع اللي يخدعك انت معلم. لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم. hey! Look like it's a melon.